من الكتاب من الكتاب الروح يا شيخي اللي هو مسلم ابن القيم نسب إليه فعلا ولا هو منسوب إليه لكن ما ندري هل هو ألفه في أول حياته أم هو يعني منسوب إليه ولا علم عنده به الله أعلم نعم مسلم الربيع من حديث هذا المساد ما يعتمد على السنة يا شيخ لا ما يعتمد لا عند أهل السنة ولا عند الإباضية في حديث صحيح البخاري ومسلم يا شيخ الصحة ما جاءت من عنده جاءت من خارجه لأن أسانيده كلها منقطعة وهي تدور على شيخه المشهور ما أدري أبو عبيدة ولا غيره وهو لا ذكر له في كتب الرجال مطلقا فضيلة الشيخ من يا شيخ كان معك البارحة أبو عبد الله نزل الجلسة فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ اسمع يا شيخ في مجال هون نمره؟ لا ما شيخنا هيك لا نرجع لورا يعني؟ اطلع هيك شيخنا بتطلع من هنا يوم احنا هناك الاخير لان انت في السنة بالرد